ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو لمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.